الحمد لله، لعن الله الرشي والمرتشي. الرشوة يا إخوان الآن صارت أشكال وألوان، تارة هدية، وتارة قرض حسن، وتارة تصليح سيارة، وتارة عزيمة على بوفيه 5 نجوم، وتارة تخفيض في الثمن. فلذلك يجب علينا أن ننتبه لأشكال وألوان الرشوة حتى لا نقع في هذه اللعنة، نسأل الله السلامة.